بأمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتا فوجد فيه سكة زرع، سكة زرع للمحرات يعني، فقال عليه الصلاة والسلام: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. فقال ده حديث لا يمكن يتصور، ده مكذوب يقينا، لأن ده معناه أن ما فيش حد يفلح الأرض. هو حد يفلح الأرض من غير محرتة؟ لازم محرتها عشان يفلحها. ازاي بقى المحرات ده يبقى علامة الذل، مع ان في حظ على استثمار الارض؟ وطبعا نتكلم بقى عن ان الخواجات وان الجماعة ده اخذوا الدنيا واحنا عبيد للخواجات، لان كل حاجة عندنا جاية من عنده. وقال ان الحديث ده هو الذي افشى عقدة التواكل عند المسلمين. ما الحديث شكله لكن هذا البني آدم ما راحش لصحيح البخاري حتى فتحه وشاف البخاري كتب ايه فوقه. هذا عجيبة والله. البخاري اتى بهذا الحديث وبوب عليه بتبويب يفك الاشكال الظاهر عند من النص في اذان هؤلاء الجهلة. قال البخاري رحمه الله: باب ما يحذر، كلام معناه يعني، ما يحذر من الاشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد بذلك. ما هو دلوقتي راجل شغلته يفلح، لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيعمل حاجة، عمال يكوم فلوس على فلوس على فلوس، ده هيروح فين بقى في الآخر؟ ده ما قاله معروف، مين اللي وداه في داهية؟ المحرات. هو كان السبب في انه هو وداه في ده. ادي معنى الحديث ببساطة شديد. بل ابن بطال احد شراح البخاري يقول وان الحديث ده من علامات النبوة، لاننا وجدنا اكثر المظالم على اهل الحرث. والكلام ده انا هقول لكم مثال، المثال ده اتفك تقريبا من 10 سنين بس او 12 سنة، واللي يعرف الكلام ده جماعة الفلاحين. كان زمان فدان الرز لازم الفلاح يورد 1.5 طن للجمعية اجباري قبل ما يعملوا فك على المحصولات الزراعية، كان يا 1.5 طن يا 2 طن. طيب الفدان لو طلع 1.5 طن ده كان يورد للجمعية والفلاح ياكل زلط، يبقى يبيع للجمعية بالسعر الرخيص ويروح يشتري اكل واكل عياله بالغالي من بره من السوق السوداء. وطبعا الكبسات بتاعه الاعتقالات بتاعه الفجر دي كانت معروف، كان الفلاح اللي الفدان بتاعه طلع 1.5 طن بعد ما يورد، او لو طلع 1.25 طن او طلع 1 طن بس، مطالب انه يشتري 0.5 طن من السوق السوداء عشان يوردها بالرخيص للجمعية. ومين اللي يقدر يعمل كده؟ ما كانش يقدر يعمل حاجة. فكان اللي الفدان يجيب 1 طن يجهز بقى ايه المكان اللي هيهرب فيه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال: هي الأرض بإيدي، هو خروج الثمرة ده بإيدي أنا. هو أي فلاح في الدنيا عايز أرضه تجيب زرع قليل؟ لا، نفسه يبقى الفدان يجيب 10 طن، بس هيعمل إيه المسكين؟ فكان بقى يا يشتري بالغالي ويورد بالرخيص، وطبعا يقضي بقى السنة كلها بقى يشتري بالغالي، يا اما يدخل السجن علشان خاطر 25 كيلو رز. ده ذل ولا مش ذل؟ وواقع على اهل الحرث. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول بقى لما دخل وجد سكة زرع، قال: ما دخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل. الكلام فيه محذوف. المحذوف ده احنا بنعرفه بدلالة النصوص الاخرى، والكلام ده موجود في القرآن. يعني أنت إذا قرأت قوله تبارك وتعالى مثلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا،